يزيد بن هارون قال أمنا مسلم بن سعيد عن أبي علي الرهبي عن إكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم غسل من جنابه فرال ما تلم سوى الماء فقال بجمتي فبلغ عليها. قال إسحاق في حديثه فأسر شعره عليها. الحمد لله رب العالمين, صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام الحافظ أبو عبد الله بن ماجه رحمه الله في سننه ونحن لا نزال في كتاب الطهارة, يقول رحمه الله باب من اغتسل من الجنابة فبقي من جسده, باب من اغتسل من الجنابة فبقي في جسده لمعة قدر الدرهم أو أقل أو أكثر. يقول حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وإسحاق بن منصور. نعم, وإسحاق بن منصور قال حدثنا يزيد بن هارون قال حدثنا مسلم بن سعيد, مسلم بن سعيد قال حدثنا أبو علي الرحبي قال عن إكرمة عن ابن عباس أن النبي عليه الصلاة والسلام اغتسل من الجنابة ثم لما انتهى رأى في قدمه لمعة قدر الدرهم أو أقل أو أكثر, قدر الدرهم رآها فقام عليه الصلاة والسلام وأخذ بشعر رأسه ثم عصره على اللمعة. هذا إذا كان في الغسل. أما الوضوء لا, الوضوء ما تغسل شيء ولا لازم تعيد الصلاة. الوضوء إذا بقي منه لمعة ونسيتها ونشفت الأعضاء لازم تعيد الصلاة. أما الغسل فلا, الغسل لك أن تعصر شيئا من الشعر أو شيء حتى تغسلها الإنسان, تدلك دلك أو بعض أعضائك رطب ادلك اللمعة, هذه تكفي, هذا الغسل. وأما الوضوء سيأتي حكمه. يقول ابن عباس رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام رأى في قدمه لمعة قدر الدرهم أو أقل أو أكثر فعصر شعره, عصر الشعر, الماء اللي في الشعر عصره عليها فدلكها وانتهى كل شيء. هذا في الغسل. نعم. قال أبو بكر بن أبي شيبة فقال بجمتي فبلى عليها. يقول أبو بكر بن أبي شيبة فقال بجمتي يعني الشعر, الجمة الشعر, فقال بها ثم عصره على اللمعة انتهى خلاص, ما يحتاج انه يعيد غسل ولا شيء. نعم. فقال إسحاق بن منصور في حديثه فعصر شعره عليها. وقال إسحاق يعني هذا قال بجمتي وهذا قال فعصر شعره عليها يعني على اللمعة التي هي قدر الدرهم بقيت في جسد في قدمه عليه الصلاة والسلام. نعم. قال رحمه الله دثنا سويد بن سعيد قال دثنا أبو الأخلص عن محمد بن عبيد الله عن الحسن بن سعد عن نبيه عن علي رضي الله عنه أنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال أقضني اغتسلت من الجنابة وصليت الفجر ثم أثبت فرأيت قدر موضع الزفر لم يصب الماء, فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو كنت مسحت عليها بيدك أجزاك. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا سويد بن سعيد سويد بن سعيد قال حدثنا أبو الأحوص قال حدثنا محمد بن عبيد الله قال حدثنا الحسن بن سعد عن أبيه سعد عن علي رضي الله تعالى عنه أنه أتى النبي عليه الصلاة والسلام فاستفتاه أنه اغتسل من الجنابة وبعدما انتهى رأى لمعة في قدمه قدر الظفر مثل الظفر, فقال لو دلكتها بأحد أعضائك اللي فيه الماء كفى, ادلكها إذا جبت لمعة وأنت مغتسل من الجنابة ادلك اللمعة هذه سواء بيدك أو برجلك أو بأي مكان كان رأيت لمعة ما أصابها الماء ادلكها بأحد أعضائك الذي ما نشف, سل لك شعر خذ من شعرك وإلا من لحيتك سل فيها ماء وإلا ادلك هذه اللمعة تكفي. هذا في الغسل. أما الوضوء فسيأتي حكمه. نعم. باب من توضا فترك موضعا لم يسم الماء. قال رحمه الله قال اتذنى حرملة بن يحيى قال اتذنى عبد الله بن عبد قال اتذنى جرير بن حازم عن قتادة عن انس رضي الله عنه ان رجلا اتى النبي صلى الله عليه وسلم وقد توضا وترك موضع الزفر لم يسم الماء, فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ارجع فاحسن وضوءك. يقول ابن ماجه رحمه الله باب من ترك موضع قدر الدرهم في مسلم يقول قدر الدرهم, وهنا يقول قدر الظفر, كل واحد الظفر والدرهم واحد, الدرهم صغير كبر الظفر. يقول حدثنا حرملة بن يحيى قال حدثنا عبد الله بن وهب قال حدثنا جرير بن حازم قال حدثنا قتادة قال أنس بن مالك رضي الله عنه أن رجلا أتى النبي عليه الصلاة والسلام وقال له يا رسول الله إني توضأت وبعد ذلك رأيت قدر الظفر في قدمي لم يصبها الماء. قال ارجع فصلي. ليش؟ لأن الوضوء غير الوضوء له أحكام شرعية، لازم أنك تسبق أعضاء الوضوء كلها اللي أنت تتوضأ بها. أما الغسل فلا، الغسل رأيت في قدمك ولا في يدك ولا في لمعة اغسل عليها الماء ولا من لحيتك ولا من رأسك ولا من وإلا دلك من أحد لا تكفي. لكن الوضوء لا، الوضوء في ترتيب، الوضوء مرتب، لازم ترتب الوضوء وله أحكام وله شروط، لازم تأتي بشروطه وأحكامه الوضوء. فإذا رأيت أنك ما أسبقت الوضوء في رجلك ولا في يدك ورأيت شيئا ما أتاه الماء فلازم من إعادة الوضوء كله، كل الوضوء، لأن الوضوء له ترتيب، له ترتيب وله شروط. فلا يصح إلا أن تعيد الوضوء إذا رأيت لا قدر الدرهم أو قدر الظفر أو أقل أو أكثر ما أصابه الماء للوضوء فإنك تعيد الوضوء. ارجع قال فأعد وضوءك وصلاتك أيضا، أعد الوضوء والصلاة، لأنه ما صح الطهارة، لأن الصلاة لا شرط والشرط ما صح، فإذا ما صح الشرط ما صح المشروع. خلاص من صحة شروط الصلاة أن تتطهر لها، فإذا ما صار طهارة تلتم بتلاعب الإنسان بالصلاة، فلا بد من الطهارة ثم الصلاة. نعم. قال رحمه الله حدثنا أرملة بن يحيى قال حدثنا ابن وهب وحدثنا ابن حميد قال حدثنا زيد بن الخباب قال حدثنا ابن لهيعة عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا توضأ فترك موضع الزفر على قدمه فأمره أن يعيد الوضوء والصلاة قال فرجع. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا أرملة بن يحيى أرملة بن يحيى التجيبي قال حدثنا ابن وهب عبد الله قال حدثنا أول السند فقال حدثنا عبد بن حميد قال حدثنا زيد بن الحباب قال حدثنا ابن لهيعة قال عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله عن جابر بن عبد الله عن عمر بن الخطاب عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أنه أن رجلا أتى النبي عليه الصلاة والسلام وقال يا رسول الله إنه توضأ ولكنه رأى قدر الظفر في قدمه لم يصبها الماء فأمره بإعادة الوضوء وإعادة الصلاة الاثنين. يقول عمر رضي الله عنه فأمره بإعادة الوضوء. ليش؟ لأنه مبادئ ترتيب، لأنك ملزم بالترتيب وملزم بأن لا ينشف عضو قبل أن ينشف الثاني، قبل أن تغسل الثاني لا ينشف عضو قبل أن تغسل الثاني. فإذا نشف مثلا الأقدام بعدها أول تغسل وجهك الإنسان ثم يديك، فإذا نشفت اليدين وأنت ما غسلت غسلت قدمك الأيمن ثم رأيت البقعة في اليد اليسرى بطلت الصلاة والوضوء، لأنها لازم من الترتيب، لازم تغسلها بعد هذه اليمنى ثم اليسرى، اليمنى ثم اليسرى الآخرين، فلازم ما ينشف العضو، لا تنشف أعضاءك وأنت في ما توضأت نهائيا، لا يمكن أن ينشف شيء من الأعضاء وأنت ما انتهيت الظاهر، فإن نشف شيء من الأعضاء وأنت ما غسلت الثاني بطل الوضوء، لازم تعيده من الأول. فالشاهد أنه رأى لمعة قدر الظفر أو قال قدر الدرهم فقال له الرسول أعد الوضوء وأعد الصلاة، لأن الوضوء يحتاج إلى ترتيب وإلى موالاة، أول توالي الأعضاء وثاني ترتيب، ترتب الأعضاء كذا ثم توالي بعضها على بعض. نعم. قال عمر رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا توضأ فترك موضع الظفر على قدمه فقال له أعد الوضوء وأعد الصلاة على قدمه. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الصلاة أبواب مواقيت الصلاة. قال رحمه الله حدثنا محمد بن السباح وأحمد بن سنان قال حدثنا إسحاق بن الأزرق قال حدثنا إسحاق بن يوسف بن الأزرق قال أنبانا سفيان هاون وحدثنا علي بن ميمون الرقي قال حدثنا مخلد بن يزيد عن سفيان عن القبة بن مرثد عن سليمان بن بريدة عن أبي رضي الله عنه أنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن وقت الصلاة فقال سلم عنا هذين اليومين. فلما زالت الشمس أمر بلالا فأذن ثم أمره فأقام الظهر ثم أمره فأقام العصر والشمس مرتفعة بيضاء نقية ثم أمره فأقام المغرب حين غابت الشمس ثم أمره فأقام العشاء حين غاب الشفق ثم أمره فأقام الفجر حين طلع الفجر. فلما كان من اليوم الثاني أمره فأذن الظهر فأبرد بها وأنعم أن يبرد بها ثم صلى العصر والشمس مرتفعة فقرأ فوق الذي كان وصلى المغرب قبل أن يغيب الشفق وصلى العشاء بعد ما ذهب ثلث الليل وصلى الفجر وأسفر بها ثم قال أين السائل وقت الصلاة؟ فقال الرجل أنا يا رسول الله. قال وقت صلاتكم بينما رأيتم. يقول ابن ماجه رحمه الله بعدما انتهى من الطهارة لأنها هي شرط الطهارة سواء من الجنب من الغسل من الجنابة أو من الغسل من الحيض أو من النفاس أو طهارة وضوء الطهارة الصغرى لما كملها رحمه الله بأحاديثها بكاملها وما أخبر الرسول عنها والأحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام وفتاويه لمن المستحاضة والحائض وغيرها والجنب وغير هذا كله لما انتهى من الطهارة التي شرط من شروط الصلاة قال بدأ بالصلاة لأن الصلاة لا تصح إلا بطهارة فإذا تطهر الإنسان جاءت الصلاة حينئذ والصلاة مشتقة من الصلوين الصلوين العظمين اللي على أوراك الإنسان كل إنسان له عظمين ناتئين يسمى الصلوين في لغة العرب ويقال إنها من الصلة أن الصلاة مشتقة من الصلة بين العبد وربه أنها صلة بين العبد وربه ويقال العظمين كله واحد الشاهد أن اللغة تقول أن العظمين الناتئين اللي على الوركين اللي إذا ركعت الإنسان برزنا هذا يسمى الصلوين فاشتقت منهما لأنها تبرز إذا صليت الإنسان وقيل أنها من الصلاة من الصلة بينك وبين ربك الإنسان وابن ماجه رحمه الله ما ذكر مكان ما فرضت أين فرضت ما ذكر لكن الأمهات كلها اللي غير ابن ماجه ذكروا أنها فرضت في السماء أن الصلاة فرضت في السماء ولهذا ليس في هناك ركن من أركان الإسلام يكفر الإنسان بتركه عامدا إلا هذا الصلاة بتركه حتى ساهي يقتل ساهي إذا ترك الصلاة حتى لو ساهي يقتل إلا الصلاة ليش؟ لأنها فرضت في السماء جاء جبريل وعرج بالرسول عليه الصلاة والسلام سأسرى به من المسجد الحرام من هنا يقال إنه من الحجر من هنا ويقال من بيت مهاني من هناك إلى القدس إلى بيت المقدس فلما وصل بيت المقدس صلى عليه الصلاة والسلام ثم بعد ذلك هو على البراق ركب من هنا إلى المقدس على البراق ثم من ركب البراق وعرج به إلى السماء من هناك من الشام عرج به من بيت المحشر من المحشر عرج به إلى السماء وتعرفون ما حصل أنه طرق الباب الأول من معك جبريل من معك محمد فقيل أولس إليه نعم إلى آخره ثم عرج بالرسول عليه الصلاة والسلام إلى ما وصل سدرة المنتهى جبريل وقف انتفض وبقي على خلقته التي خلقه الله عليها وبقي الرسول صاعدا حتى سمع أقلام الملائكة تصرصر صرير أقلام الملائكة تكتم من اللوح المحفوظ درة نور عند رب العالمين لا يقربها أحد لا ملائكة ولا غير ملائكة تكتب الملائكة من بعيد ما يقدره الله في الليلة في اليوم والليلة ما يقدره الله في اليوم والليلة تكتبه من اللوح المحفوظ اللي هو درة محفوظة عند رب العالمين لا يمسها أحد ولا يقربها أحد يقول حتى سمعت صرير أقلام الملائكة تكتب من اللوح المحفوظ ما يقدره الله على عباده في اليوم والليلة معنى هذا أن الصلاة لها حكم آخر وفرضت عليه 50 فرض عليه 50 ولكن من رحمة الله ومنته جعل موسى عليه الصلاة والسلام في طريقه في السماء الخامس فلما مر على موسى وسلم عليه كل في صعوده يمر على كل نبي ويسلم عليهم آدم يقول مرحبا بالابن الصالح والابن الصالح النبي الصالح وإبراهيم مرحبا بالنبي الصالح والابن الصالح والباقين بالأخ الصالح والنبي الصالح إلى آخره صار موسى في طريقه ما الذي حصل يا محمد قال فرض علي 50 صلاة الله 50 قال نعم 50 صلاة قال ما تقدر أمتك أنا عالجت بني إسرائيل وعالجت الناس وهم أشد قوة وأشد أجسام من أمة ارجع إلى ربك خفف عنك فرجع إلى ربه وسأله التخفيف ووضع 10 وضع ربنا 10 ثم رجع إلى موسى فأرجعه مرة ووضع 10 ثم 10 ثم 10 حتى وصل إلى 5 لما بقيت 5 قال له موسى ارجع أيضا يخفف قال والله استحيت من ربي 5 خلاص صلوات ثم لما ذهب عليه الصلاة والسلام نادرا مع جبريل نادى منادي إن الله قد فرضت رحمت عبادي وفرضت صلاتي إلى آخر الأحاديث النبوي الأحاديث القدسي الشاهد أنها 5 لكن لك الإنسان أجر 50 أن تصلي في اليوم والليلة 5 صلوات لكن لك أجر 50 صلاة كل صلاة 10 حسنات كل حسنة لك فيها 10 حسنات أما هنا فلك في كل واحدة في كل صلاة 100,000 صلاة، يعني كأنها صلاة 50 سنة، كأنك عمرت 50 سنة في غير مكة، صلاة واحدة كأنك عمرت 50 سنة في غير مكة، يعني 50 صلاة في غير مكة، يعني هنا 100,000، هنا الوحدة الصلاة 100,000 إلى آخره. الشاهد يقول ابن ماجه رحمه الله أبواب الصلاة، قال ثم أن جبريل عليه السلام هو الذي نزل على الرسول عليه الصلاة والسلام وأخبره بما جاء، ترك هذا لكن ذكرت في الأمهات أن جبريل نزل في اليوم الأول وصار إماما للرسول وصلى به الظهر كذا والعصر كذا والمغرب كذا والفجر كذا، ثم نزل في اليوم الثاني وصلى به كذا وصلى به كذا وصلى به كذا، ثم قال يا محمد الصلاة ما بين هذين الوقتين، ما بين البراد والحرارة وما بين ظلهم مثليه وما بين مثلهم إلى آخره. الشاهد هنا ابن ماجه رحمه الله أتى بالسؤال يبين لنا ما فعل الرسول، ما فعل جبريل مع الرسول عليه الصلاة والسلام. قال حدثنا محمد بن الصباح، محمد بن الصباح وأحمد بن سنان، وأحمد بن سنان قال حدثنا إسحاق بن يوسف، إسحاق بن يوسف الأزرق قال حدثنا سفيان ثم حول فقال حدثنا علي بن ميمون قال حدثنا مخلد بن يزيد، مخلد بن يزيد قال عن سفيان قال عن علقمة بن مرثد، عن علقمة بن مرثد قال حدثنا سليمان بن بريدة، سليمان بن بريدة عن أبي بريدة، عن أبي بريدة بن الحصيب قال قال جاء رجل النبي صلى الله عليه وسلم فسأله وقت الصلاة فقال صل معنا هذين اليومين. يقول جاء رجل النبي عليه الصلاة والسلام فسأله عن أوقات الصلاة فقال له عليه الصلاة والسلام صل معنا هذين اليومين، يعني اليوم وبكرة، صل معنا اليوم وصل معنا بكرة، يعني 5 صلوات اليوم و5 صلوات غدا ترى تحصل على الوقت، فتحصل على أوقات الصلاة. نعم. لما زالت الشمس مر بلالا فقام الظهر. يقول ابن ماجه رحمه الله يقول بريدة بن الحصيب أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بلالا فأذن في أول وقت الظهر، يقول زالت الشمس أو ما زالت على الزوال، والزوال هو الدلوك كما تعلمون، الدلوك اللي ذكره في سورة الإسراء أقم الصلاة لدلوك الشمس هو الزوال، الدلوك هو الزوال، لكن الناس عشان ما يعرفون يحسبون الزوال من أوروبا جاتنا، الزوال جاءنا من رب العالمين، نزل على وقت الرسول عليه الصلاة والسلام في القرآن أقم الصلاة لدلوك الشمس بلا غسق الليل، انظر أقم الصلاة لدلوك الشمس يعني الزوال الظهر ثم العصر ثم المغرب ثم العشاء دلوك النجوم حين تشتبك ثم صلاة قراءة صلاة الفجر، إن قراءة صلاة الفجر إن صلاة الفجر إن الفجر كان مشهودا، يعني إنه مشهود بالملائكة الأربعة، ناس ينزلون ناس يطلعون إلى آخره. الشاهد يقول إنه صلى الظهر حينما زالت الشمس صلى الظهر، ثم بعد ذلك أمر بلال فأقام وصلى الظهر حينما زالت الشمس، ثم بعد ذلك أمر بلال فأقام العصر حينما قيل أنه صار الظل مثله أو أقل من مثله، ثم صلى العصر، ثم المغرب فقال غابت الشمس أو ما غابت الصفرة بس تكون موجودة، ثم العشاء العشاء غاب الشفق الأحمر اللي هو نور الشمس أو ما غاب، ثم الفجر تقول اللي بدأ الفجر أو ما بدأ، ظلام غلس ظلام، هذا أول يوم. ثاني اليوم أخر الظهر حتى زالت الشمس وحتى دلكت الشمس كثير وحتى صار الظل كسر الظل من هنا، ثم المغرب العصر كذلك صار مثل الظل مثله، ثم المغرب تقول اشتبكت النجوم اشتبكت، ثم العشاء تقول انتصف الليل وما انتصف، ثم الفجر تقول طلعت الشمس او ما طلعت، ثم قال اين السائل؟ قال انا يا رسول الله. قال الصلاة ما بين هذين الوقتين، عندك الأمس واليوم ما بين هذا الوقتين الصلاة ما بينهما، يعني بين هذا التقديم وبين التأخير صلى الإنسان، لكن أول الصلاة رضوان الله ووسطها رحمة الله وآخرها الغفران، آخر الصلاة الغفران، آخر الوقت الغفران. فأذن بالظهر فأبرد وأنعم أن يبرد، فأنعم وأنعم أن يبرد. ثم قال رحمه الله دثنا محمد بن رفع المصري قال أنبان الليث بن سعد عن ابن شهاب أنه كان قاعدا على مياسر عمر بن عبد العزيز في إمارة أهل المدينة ومعه عروة بن الزبير، فأخر عمر العصر شيئا فقال له عروة أما إن جبريل عليه السلام نزل فصلى إمام رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له عمر اعلم ما تقول يا عروة، قال سمعت بشير بن أبي مسعود يقول سمعت أبا مسعود رضي الله عنه يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول نزل جبريل فأمني فسليت معه ثم سليت معه ثم سليت معه ثم سليت معه ثم سليت معه يأسر بأسبوعي خمس صلوات. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا محمد بن رمح محمد بن رمح قال حدثنا الليث بن سعد قال حدثنا بن شهاب الزهري قال انه كان قاعدا على ما ياثر عمر بن يقول بن شهاب كان قاعدا على ما ياثر يعني على فرشه عمر بن عبد العزيز وهو امير على المدينه رضي الله عنه وارضاه الذي لقب الخليفه الخامس وحق له ان يلقب الخليفه الخامس رضي الله عنه وارضاه. عمر بن عبد العزيز لا يشك مسلم انه هو خليفه الخامس مع الخلفاء الاربعه. يقول كان الزهري ومع عروة بن الزبير قاعدين على فرشة على مفروشات عمر بن عبد العزيز وهو أمير على المدينة فصلى العصر والظهر وأخر فقال له عروة إنك لو أخرت لكان أحسن أو لو تقدمت لكان أحسن. قال اعلم ما تقول يا عروة اعلم يعني تأكد مما تقول. قال حدثني بشير بن أبي مسعود عن أبيه أبي مسعود البدري رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال جاءني جبريل في اليوم الأول فأمه في أول الصلاة أول صلاة الظهر أول الظهر ثم جاءه في العصر ثم أمه في العصر أول صلاة العصر ثم أول صلاة المغرب ثم أول صلاة العشاء ثم أول صلاة الفجر ثم أتاه في اليوم الثاني آخر صلاة الظهر ثم آخر صلاة العصر ثم آخر صلاة المغرب ثم آخر صلاة العشاء ثم آخر صلاة الفجر. قال يا محمد الصلاة ما بين هذين الوقتين وقت أمس وقت اليوم الصلاة ما بينهما يعني ابتد من الأول فصل ما بين المتقدم أو متأخر الصلاة ما بينهما لا تقدم قبل الوقت ولا تأخر بعد الوقت الصلاة ما بين الأول والأخير من الوقت. نعم. باب وقت صلاة الفجر. قال رحمه الله دثنا بكر بن أبي شيبة قال دثنا سبيان بن عيينة عن الزوري عن أروان عائشة رضي الله عنها أنها قالت كنا نساء المؤمنات يصلين مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح ثم يرجين إلى أهلهن فلا يعرفهن أحد تعني من الغلس. يقول ابن ماجه رحمه الله باب صلاة الصبح. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا سفيان بن عيينة قال حدثنا الزهري قال عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت إن النبي إن نساء الأنصار والمهاجرين كنا يأتينا يصلينا مع النبي عليه الصلاة والسلام يصلينا ولكن بغلس يعني بظلمة ولا تقول وكنا يتلفعنا بمروطهن ما عرفنا أحد ما تدري بالظلام تمشي بالظلام ما يشوف أحد لأنه ظلام. صلى الرسول عليه الصلاة والسلام يصلي وينصرف ويجلس ما ينصرف ليش؟ لأجل النساء تنصرف أولا ثم ينصرف الرجال لأنه قال لا تنصرفوا قبلي كبر قبلكم ويسبح قبلكم ويسلم قبلكم ولا يتنصرفوا حتى أنصرف. ما يمكن للإنسان أن ينصرف يقوم من مكانه حتى ينصرف الإمام إلينا فإذا انصرف الإمام إلينا قاموا وتفرقوا إلى الأبواب. الرسول يستني قليلا حتى تنصرف النساء وتنتهي الأبواب من النساء ثم ينصرف عليه الصلاة والسلام إلى الرجال فيقومون. ما دام انصرف إلى الجماعة اللي وراه ما يقوم أحد مطلقا لأنه نهي منهي عن القيام حتى ينصرف الإمام. ما دام ما انصرف ما تقوم. فالشاهد أن الرسول عليه الصلاة والسلام يتأخر في الانصراف نظرا إلى النساء تخلي الأبواب فإذا خلت الأبواب من النساء انصرف عليه الصلاة والسلام ثم انصرف قام الرجال اللي له حاجة واللي بيقوم واللي بينصرف ينصرف. الشاهد تقول عائشة رضي الله تعالى عنها أن المرأة ما تشاف ما ترى زول المرأة ما تشوفها من الظلام غلس والغلس الظلمة ما تشوفها من شدة الظلام ما تقدر تشوف المرأة من الظلام يعني أنه صلى والظلمة موجودة. هذا أول الوقت أول الوقت أن تصلي بغلس الإنسان. قال رحمه الله حدثنا عبيد الله بن أسباد بن محمد القرشي قال حدثنا أبي عن الأعمش عن إبراهيم عن عبد الله والأعمش عن أبي صالح أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا قال تشهده ملائكة الليل والنهار. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا عبيد بن أسباط قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش سليمان قال عن إبراهيم عن إبراهيم بن يزيد النخعي قال حدثنا عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال والأعمش عن أبي صالح ثم حاجاب السند مرة ثانية قال والأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة عن أبي هريرة يعني ابن مسعود وأبي هريرة اجتمعا في متن الحديث هذا وهو أن قرآن الفجر كان مشهودا إن قرآن الفجر كان مشهودا تشهده ملائكة الليل اللي جلسوا معك الإنسان في الصباح في الليل وتشهده ملائكة النهار ينزلون ويجتمعون في الفجر ويجتمعون في العصر العصر يطلع ملائكة النهار وينزل ملائكة الليل والفجر يطلع ملائكة الليل وينزل ملائكة النهار لكن ما يطلع أحد حتى يجتمعون يجتمعون معك في صلاة الفجر ويجتمعون معك في صلاة العصر حقين الليل وحقين النهار إلى آخره نعم. قال رحمه الله حدثنا عبد الرحمن بن المسجد قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا الأوزاعي قال حدثنا نبيك بن يريم الأوزاعي قال حدثنا مغيث بن السمعي أنه قال صليت مع عبد الله بن الزبير رضي الله عنه الصبح بغلس فلما سلم أقبلت على ابن عمر فقلت ما هذه الصلاة قال هذه صلاتنا كانت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر رضي الله عنهما فلما طعن عمر أسفر بها عثمان رضي الله عنه. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا الأوزاعي عبد الرحمن بن عمرو قال حدثنا نهيك بن يريم قال حدثنا مغيث بن مسلم قال حدثنا مغيث بن سمي بن سمي قال صليت مع عبد الله بن الزبير. يقول صليت مع عبد الله بن الزبير يعني بمكة هنا. يقول فغلس في صلاة الفجر. نعم. غلس فلما سلم أقبلت على ابن عمر فقلت ما. فلما سلم ابن الزبير يعني هو الإمام لأنه هو الخليفة. قال ابن الزبير خليفة الحجاز والعراق وغيرها 8 سنوات. هو الخليفة للعراق واليمن والحجاز كله 8 سنوات لأنه طلب من ربه تحت هذا البيت أن يوليه الخلافة. خلافة الحرمين وخلافة العراق خلافة عطاه الله والعروة تمنى أن يحمل الحديث عن الرسول عليه الصلاة والسلام فأعطاه الله ذلك ومصعب أخوه تمنى أن يصير أميرا للعراقين وأن يجمع في عصمته سكينة بنت الحسين وعائشة بنت طلحة فأعطاه الله هذا كل إنسان تمنى تحت الكعبة أعطاه الله ما تمنى فالشاهد أن ابن الزبير كان هو الإمام وصلى بالناس بغلس فسألت يقول فسألت ابن عمر رضي الله عنه ما هذه الصلاة ابن عمر قال كنا نصلي هذه الصلاة على عهد الرسول عليه الصلاة والسلام وأبي بكر وعمر فلما طعن عمر وتوفى عمر وصار عثمان هو الخليفة أسفر بالفجر لاحظ يعني نصلي بغلس بظلام لكن لما ذهب أبو بكر ذهب الرسول عليه الصلاة والسلام ملاحق بربه وذهب أبو بكر وذهب عمر واستولى عثمان صار خليفة أسفر بالفجر صار يؤخر الفجر قليلا ولا أدري السبب قال رحمه الله حدثنا محمد بن السبا قال أنبأنا سفيان بن عيينة عن ابن عجلان أنه سمع عاصم بن عمر بن قتادة وجده بدري يخبر عن محمود بن لبيد عن رافع بن خديج رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أصبحوا بالصبح فإن وعدموا للأجر أو لأجركم. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا محمد بن الصباح قال حدثنا سفيان بن عيينة قال حدثنا ابن عجلان محمد قال عن عاصم بن عمر بن قتادة قال وجده بدري نعم قال حدثنا محمود بن لبيد قال الرافع بن خديج رضي الله تعالى عنه نعم النبي صلى الله عليه وسلم قال أسفروا بالصبح فإنه أعظم للأجر أن النبي عليه الصلاة والسلام قال أسفروا بالفجر فإنه أعظم للأجر أو قال أعظم لأجركم هذا الحديث أخذ به الأحناف لا يصلون حتى يسفروا جدا الأحناف أبو حنيفة رحمه الله والإمامين أبي يوسف والشيباني لا يرون أنك تسفر الإنسان لهذا كان فيه إقامات منابر إقامات هنا للحنبل هناك للمالكي هنا للحنفي هنا يصلي هذا بغلس أحمد بن حنبل أتباع الإمام أحمد يصلون بغلس بظلام وأتباع الشافعي بين هذا وهذا وأتباع مالك كذلك بين هذا وهذا الأحناف لا يسفرون بالوقت جدا لما أتت الحكومة أتى الملك عبد العزيز رحمه الله أزال هذا كله أزال البدع هذه كلها وصار على إمام واحد أدار الناس الإمام الملك عبد العزيز رحمه الله أدار الناس على إمام واحد فقط كما ترون اليوم الحمد لله هذه نعمة من رب العالمين حفظ رحمه الله وحفظ له أولاده أدار الناس على إمام واحد كما ترون فالشاهد أنه يقول جاء عثمان رضي الله تعالى عنه فأسفر جدا شراب الفجر، ولا كان الناس يصلون بغلس بظلال كما فعل الرسول، أن النساء تنصر ما تعرف، المرأة ما تعرف لأن ثيابها سود والشارع ظلام ما يدري من اللي يمشي فيها، ما حد يشوفها إلى آخر الحديث. نعم. باب وقت صلاة الظهر. قال رحمه الله دثنا محمد بن بشار قال دثنا يحيى بن سعيد عن شعبة عن سماك بن حرب عن جابر بن سمرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الظهر إذا أضحت الشمس. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا باب وقت صلاة الظهر. باب وقت صلاة الظهر، يعني انتهينا من صلاة الفجر، وأن الملائكة تجتمع على المسلم في صلاة الفجر، يجتمع عليك أربعة، اثنين حفظوك بالليل واثنين يحفظوك بالنهار من الله تعالى وتقدس، هذا يكتب الحسنات وهذا يكتب السيئات، فيصعد أهل الليل ويبقى أهل النهار، وهكذا أهل الليل يصعدون وينزل الاثنين بالنهار محفوظة من عتيد قريق عيد عتيد وقريب والآخرة الشاهد على اليمين وعلى الشمال، كل آدمي عن يمينه شخص وعن يساره ملك وعن يمينه ملك، يكتبون عليك ما تتكلم به وتلفظ به وبمكة، حتى الإرادة حتى النية في قلبك يكتبونها لك الإنسان، إن كانت حسنة كتبوها حسنة وإن كانت سيئة كتبوها سيئة، حتى النية يكتبونها لك بمكة. ومن يرد فيه بإلحاد بظلم، يعني في الحرم، ومن يرد فيه بإلحاد إرادة بس نية بس نوى أن يعمل شيء بالحرم، ومن يرد فيه بإلحاد بظلم يذيقه من عذاب أليم، هذا كلام ربنا في سورة الحج، ومن يرد بالحرم أذية أو أذى أو شيء يذيقه من عذاب أليم، يذيقه الله يهلكه الله ويذيقه من عذاب أليم، ومن لو إرادة فقط لو نية بس يريد بالحرم شر فإن الله يذيبه ذوب الرصاص بالنار. الشاهد يقول نعم حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد القطان قال حدثنا شعبة قال حدثنا سماك بن حرب قال حدثنا جابر بن سمرة عن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الظهر إذا أضحت الشمس. أن النبي عليه الصلاة يقول جابر بن سمرة أن النبي عليه الصلاة والسلام كان استوت في السماء، حديث أبي ذر رضي الله عنه أنها تسجد تحت العرش، تسجد واستوت في السماء، تبسطت السماء لا هنا ولا هنا، ما لها ظل هنا ولا لها ظل هنا، ثم بعد ذلك تنزح إلى الغرب فيبدأ سلك أسود من جهة الشرق، حينئذ اندلكت الشمس تصلي الظهر الإنسان، ما دام ما بان ظل لا هنا ولا هنا فهو وقت نهي لا تصلي حتى يبان ولو سلك أسود من جهة الشرق لأنها زالت خلاص، وهناك تسكت تحت الشمس، يقول أبو الدرداء إنها تسكت تحت العرش ثم يؤذن لها بالسير في سائرة، لكن يقال لها استمر في سيرك. قال رحمه الله دثنا محمد بن بشار قال دثنا يحيى بن سعيد عن أوف بن أبي جميلة عن سيار بن سلامة عن أبي برزة الأسلمي رضي الله عنه أنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي صلاة الأجير التي تدعونها الظهر إذا ضحضت الشمس. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا محمد بن بشار محمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد القطان قال حدثنا عوف بن أبي جميل الأعرابي قال حدثنا سيار بن سلامة قال عن أبي برزة الأسلم عن أبي برزة الأسلم رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي صلاة الهجير التي تدعونها الظهر إذا ضحضت الشمس. يقول كان النبي عليه الصلاة والسلام يصلي صلاة الهجير التي تسمونها الظهر، يعني الهاجرة، الهاجرة هي حرارة الشمس، توسط الشمس تصير حرارة شديدة، يقول تسمونها الهجير إذا دلكت الشمس أو إذا دحرت الشمس، يعني دلكت الشمس معناها زالت، أقم الصلاة لدلوك الشمس يعني زوالها، فإذا زالت الشمس إلى الغرب تبين الخيط لكل إنسان له ظل، تبين ظل صغير مثل الخيط، ظلك الإنسان يصير من الخيط الأسود، أو ظل الجدار يصير من الخيط الصغير الأسود إذا ذهبت إلى الغرب، ما دام ما بان هذا الخيط للجدار ولا للشجرة ولا للآدمي معناه ما زالت الشمس إلى الآن، وهو وقت نهي ما تصلي الإنسان 12 دقيقة و12 دقيقة عند الطلوع و12 دقيقة عند الغروب و12 دقيقة عند الزوال، هذا اللي أخبر فيها عقبة بن عامر الجهني رضي الله عنه، ثلاث ساعات نهانا رسول الله عليه الصلاة والسلام أن نصلي فيهن أو أن نقبر فيهن موتانا، حتى الميت ما يقبر ولا يصلى عليه بالثلاث الساعات هذه، والسبب ما حدث عمرو بن عبسة رضي الله تعالى عنه أنه أتى النبي عليه الصلاة والسلام وهو مختفٍ بالكعبة عن المشركين من الجهة الثانية، فقال له اريد ان اسلم. قال ما تقدر. قال اجل علمني الصلوات كيف اصلي. قال صلي الصلوات الا اذا اردت ان تطلع فلا تصلي لانها تطلع بين قرني شيطان وحينئذ يسجد لها الكفار. لاحظ وحينئذ يسجد لها الكفار. واذا دحضت المجوس تولع نيرانها وتسجد لها. تسجر جهنم والمجوس تولع نيرانها وتسجد لها فلا تصلي حينئذ. والغرب والمغرب اذا غربت الشمس تغرب بين قرني شيطان وحينئذ يسجد لها الكفار. نهانا عليه الصلاة والسلام عن مشابهة الكفار في كل شيء. نهانا عن مشابهة الكفار في كل شيء. فهذا الحديث لما بين سبب علته صار ناسخا لجميع الأحاديث. ناسخ لجميع الحديث. حديث مالك رحمه الله أن النبي عليه الصلاة نهى عن الصلاة بعد صلاة العصر ومعنى الصلاة بعد صلاة الفجر. هذا أوقف عمله لحديث عقبة بن عامر لأنه بين سببه. وكذلك حديث جبير بن مطعم يا بني عبد مناف لا تمنعوا أحدا طاف بهذا البيت وصلى أي ساعة شاء من ليل أو نهار. قال هذا موقوف عمله أيضا لحديث عقبة بن عامر لأن ما بين سببه وأنه مشابه للكفار يلغي جميع الأحاديث اللي غيره حتى لو كانت صحيحة. نعم. قال رحمه الله دثنا علي بن محمد قال دثنا وكيع قال دثنا الأعمش عن أبي إسحاق عن حارثة بن مضرب العبدي عن قباب رضي الله عنه أنه قال شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حر الرمضان فلم يشكنا. وقال أبو الحسن القطان حدثنا أبو حاتم قال حدثنا الأنصاري قال حدثنا عوف النحو. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا علي بن محمد علي بن محمد قال حدثنا وكيع بن الجراح قال حدثنا الأعمش قال حدثنا أبو إسحاق السبيعي قال حدثنا حارثة بن مبرز قال مبرز قال حدثنا خباب بن أرت رضي الله تعالى عنه يقول لما كنا بمكة اشتكينا للرسول حر الرمضة ما نقدر نصلي بالشمس والأرض حارة والشمس حارة من فوق فلم يشكنا. يعني ما طلب ما أرادنا أي الحالة ما أردنا ما أعطانا ما أردنا ما أشكانا. قال صلوا إذا وجبت الصلاة فصلت. نعم. قال أبو الحسن القطان حدثنا أبو حاتم ثم جاء تلميذ بن ماجه رحمه الله فأتى بسند استدراكا عليه قال حدثنا أبو الحسن وهو علي بن ابن إبراهيم السلمي قال السلام قال حدثنا أبو حاتم محمد بن إدريس الرازي قال حدثنا الأنصاري قال حدثنا عوف بن أبي جميل الأعرابي بمعنى حديث بن ماجه رحمه الله وهو أن شكونا فلم يشكنا. نعم. قال رحمه الله حدثنا أبو كريم قال حدثنا معاوية بن هشام عن سفيان عن زيد بن جبيرة عن زيد بن جبيرة عن خشب بن مالك عن أبي عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال شكونا إلى النبي صلى الله عليه وسلم حر الرمضاء فلم يشكنا. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء قال حدثنا معاوية بن هشام قال حدثنا سفيان الثوري قال حدثنا زيد بن جبيرة قال عن خشب بن مالك عن أبيه مالك قال عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه. عبد الله بن مسعود وخبيب وسعد بن أبي وقاص وبلال هذول من ضعفاء المهاجرين من ضعفاء المسلمين الذي أسلموا قديما بمكة وكانوا يشتكون من الرمضة. الرمضة على رجليهم ولا عندهم عود يشترون والرمضة في صدورهم. يقول فشكونا إلى الرسول لأنهم ضعاف مساكين شكونا إلى الرسول حر الرمضة وحر الشمس من فوق وحر الأرض من تحت فلم يشكنا. يعني ما أعطانا ما طلبنا. ليش؟ لأنه أعظم الأجر. كل ما أساءك شيء الإنسان كل شيء يسيئك فإنه أجر لك يا الإنسان يكتب لك أجر فتركهم يكتب لهم الأجر. نعم. باب الإبراد بالزور في شدة الحر. قال رحمه الله دثنا هشام بن عمار قال دثنا مالك بن أنس قال دثنا أبو زناد الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة فإن شدة الحر من فيه جهنم. يقول ابن ماجه رحمه الله باب الإسفار أو الإبراد باب الإبراد في الظهر. يعني إذا صار حرارة شديدة تبرد بالظهر. يعني نسخ ما كان يقول خبيب وكان يشتكي من خبيب وابن مسعود والمستضعفين الذين كانوا بمكة نسخ هذا. يعني أتى الله تعالى وتقدس رحمة ومنه وعطف على عباده أن قال أبرد خلاص ما دام في حراره لا تمشي في الحراره حتى تبرد، ابردوا حتى تهب الرياح البارده وحتى ياتي الظل تمشون بالظل الى اخره، يعني معناه انه نسخ الاول. يقول رحمه الله حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا مالك بن انس الامام قال حدثنا ابو الزناد عبد الله بن ذكوان قال عن الاعرج عبد الرحمن بن هرمز عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال نعم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اشتد الحر فابردوا بالسلام. يقول ان النبي عليه الصلاه والسلام قال اذا اشتد الحر فابردوا بالظهر، اذا اشتد الحر حراره من فوق وحراره من تحت وسموم ابردوا بالظهر، يعني اترك صلاه الظهر اخرها حتى يأتي الفي يأتي الظل وحتى تبرد الشمس وحتى يجي الهواء البارد حينئذ صلوا، يعني إلى آخر وقتها لا بأس بذلك. فإن شدة الحر من فيح جهنم، لأن جهنم لها نفسين، جهنم لها نفسان، نفس في الشتاء شدة الحر الثلوج والبرودة والبرادة والبرد اللي يجي الناس هذا من جهنم يفتح لها باب تتنفس، وشدة الحر من جهنم أيضا يفتح لها باب تتنفس، لها نفسين في الشتاء واحد وفي الصيف واحد. فما نرى من سموم من السموم والحرارة من فيح جهنم، وما نرى من الثلوج والبرودة من فيح جهنم أيضا. قال رحمه الله دفن محمد بن رمح قال أنبأنا الليث بن سعد عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب وابي سلمة بن عبد الرحمن عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا اشتد الحر فابردوا بالزور فان شدة الحر من فيه جهنم. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا محمد بن رمح قال حدثنا الليث بن سعد قال حدثنا ابن شهاب الزهري قال عن سعيد بن المسيب وابي سلمة بن عبد الرحمن قال قال حدثنا ابو هريرة. وتعلمون ان سعيد بن المسيب تزوج بنت ابي هريرة، فجميع مراسيل سعيد بن المسيب عن ابي هريرة بس يخفيها، مراسيل سعيد بن المسيب عن ابي هريرة لان بنت ابي هريرة عن سعيد بن المسيب، فجميع المراسيل صحيحة، جميع مراسيل سعيد بن المسيب موصولة عن أبي هريرة عن النبي عليه الصلاة والسلام، إلا إنه أحيانا يخفيها يخفي ذلك. قال عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال إذا اشتد الحر فأبردوا بالظهر فإن شدة الحر من فيح جهنم، لأنه يفتح لها باب تتنسم. قال رحمه الله حدثنا أبو هريرة قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي سعيد رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أبردوا بالزور فإن شدة الحر من فيه جهنم. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا أبو كريب محمد بن العلا قال حدثنا أبو معاوية الضرير محمد بن خازم قال حدثنا الأعمش سليمان بن مهران قال عن أبي صالح السمان قال حدثنا أبو سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال أبردوا بالظهر فإن شدة الحر من فيح جهنم. نعم. قال رحمه الله حدثنا دمن المنتصر الواسطي قال حدثنا إسحاق بن يوسف عن شريك بن بيان عن قيس بن أبي خازم عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أنه قال كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الظهر بالهاجرة فقال لنا أبردوا بالصلاة فإن شدة الحر من فيه جهنم. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا تميم بن المنتصر قال حدثنا حاقب بن يوسف قال حدثنا شريك بن عبد الله النخعي قال عن بيان بن بدر قال حدثنا قيس بن أبي حازم قال حدثنا المغيرة بن شعبة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال نعم يقول المغيرة بن شعبة كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الظهر بالهاجرة فقال لنا أبردوا بالصلاة. يقول ابن المغيرة بن شعبة كنا نصلي مع النبي عليه الصلاة والسلام بالهاجرة يعني في الظهر شدة الحر فقال أبردوا بالظهر فإن شدة الحر من فيح جهنم. نعم. قال رحمه الله حدثنا عبد الرحمن بن عمر قال حدثنا عبد الوهاب الثقفي عن عبيد الله النافع عن ابن عمر رضي الله عنهما انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ابردوا بالظهر. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا عبد الرحمن بن عمر قال حدثنا عبد الوهاب بن عبد الملك قال عن عبيد الله العمري قال النافع عن ابن عمر أن النبي عليه الصلاة والسلام قال نعم أبردوا بالظهر أبردوا بالظهر يعني في شدة الحر أبردوا يعني أمر الرسول عليه الصلاة والسلام أئمة المساجد أن يبردوا في الظهر إذا صان حرارة شديدة أبرد بالظهر حتى تفيء الفئات وحتى يتنسم الهواء يصير بارد إلى آخره يعني لا تأذن خلي الإمام يؤذن المؤذن يؤذن والحر شديد أبرد بالظهر إلى آخر الظهر حتى تبرد الشمس تبرد الأرض وتكثر الفئات ويأتي الهواء البارد حينئذ صل لأن شدة الحر من فيح جهنم شدة الحرارة ما يقدر الإنسان يسلي في الحرارة حرارة السموم الشديد نعوذ بالله لأنه من فيح جهنم. باب وقت صلاة العصر. قال رحمه الله دثنا محمد بن رفع قال أنبأنا الليث بن سعد عن ابن شهاب عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي العصر والشمس مرتفعة حية ويذهب الذهب إلى العوالي والشمس مرتفعة. يقول ابن ماجه رحمه الله باب صلاة العصر يعني وقت صلاة العصر متى. يقول حدثنا محمد بن رمح محمد بن رمح قال حدثنا الليث بن سعد قال حدثنا ابن شهاب الزهري قال عن انس بن مالك عن انس رضي الله تعالى عنه قال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي العصر والشمس مرتفعة حية. يقول ان النبي يقول انس رضي الله عنه ان النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي العصر والشمس مرتفعة بيضاء نقية يعني ما اصفرت يعني في اول وقت العصر يصلي العصر عليه الصلاة والسلام فيذهب الذاهب الى العوالي والشمس يقول يذهب الذاهب الى العوالي. العوالي مسافة 3 كيلو عن المدينة عوالي المدينة وهنا في عوالي هنا 15 كيلو مع الحرم 15 كيلو العوالي اللي هنا لأنها مسامسة المنى. أما العوالي بالمدينة فيقال 3 كيلو يمشي الإنسان الكيلو هذا ويرجع والشمس حية يعني يمشي ويصل بيته والشمس حية ما غابت. قال رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت صلى النبي صلى الله عليه وسلم العصر والشمس في حجرته لم يظهرها الفيء بعد. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا سفيان بن عيينة قال حدثنا الزهري محمد بن مسلم بن عبيد قال عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت إن النبي عليه الصلاة والسلام يصلي العصر والشمس في حجرتي يعني في حجرة عائشة تدخل من جهة الطاقة ومن جهة الباب وتبقى بيضاء وهو قد صلى والعصر انتهى تقول الشمس في حجرتي يعني تأخذ مدة ما غابت عن حجرتها لأن حجرتها مقابلة للشمس المغرب. لم يظهرها الفي يعني ما جاء الفي إلى الآن يعني إنه يصلي العصر بدري أول صلاة العصر. باب المعابدة على صلاة العصر. قال رحمه الله حدثنا أحمد بن عبدة قال حدثنا حماد بن زيد عن عاصم بن بعدلة عن زر بن عبي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه لرسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم الخندق ملأ الله بيوتهم وقبورهم نارا كما شغلونا عن الصلاة الوسطى. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا باب المحافظة على صلاة العصر. باب المحافظة على صلاة العصر لأنها هي الوسطى. صلاة العصر هي اللي أخبر الرسول عليه الصلاة والسلام أنها الوسطى من صلوات عندك الظهر والفجر وعندك المغرب والعشاء هذه الصلاة هي الوسطى بين الظهر والفجر وبين المغرب والعشاء هي الوسطى سماها الرسول عليه الصلاة والسلام أنها هي الوسطى صلاة العصر. يقول ابن ناجي رحمه الله حدثنا أحمد بن عبدة أحمد بن عبدة قال حدثنا حماد بن زيد قال عن عاصم بن بهدلة عاصم بهدلة هو لقب لعاصم أو لقب لأبي عاصم بن عبد الله بهدلة لقب له. قال حدثنا زر بن حبيش قال حدثنا علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه أنه قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم الخندق ملأ الله بيوتهم وقبورهم نارا. يقول علي رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام يوم الخندق تأخر صلاة العصر أو نسيها فقال ملأ الله قبورهم أو قال بيوتهم نارا. والسبب في هذا أن جبريل عليه الصلاة والسلام لما أن الله تعالى وتقدس كسح الكفار كلهم كسح المشركين وكسح أبو سفيان والمرتزقة معه كسحهم بالعجاج بالهوى وأخذ قدورهم وخيامهم ورماها بعيد برا ثم ذهبت تلك الجنود اللي حاصرت الرسول عليه الصلاة والسلام. قال جبريل أنت نزعت السلاح يا محمد الملائكة ما نزعت السلاح يلا بني قريظة، لأن بني قريظة كانوا حلفاء لسعد بن معاذ رضي الله عنه الأوس، ورئيسهم سعد بن معاذ رضي الله عنه، فنقضوا العهد. بني قريظة نقضوا العهد لما شافوا الجيوش بكثرة، نقضوا العهد مع الرسول عليه الصلاة والسلام. فقال فمشى الرسول وقال يصلي أنا أحدكم العصر إلا في بني قريظة. بعض الصحابة رضي الله تعالى عنهم أخر العصر حتى غربت الشمس، لأن الرسول قال لا تصلون العصر إلا في بنا، حتى لو جاء الليل ما أصلي العصر إلا بني قريظة، امتثالا لأمر الرسول عليه الصلاة والسلام. وبعضهم قال المقصود الحث، الحث على أن نصل لبني قريظة وصلاة العصر أن نصليها بوقتها، لكن الرسول ما صلىها، نسي وذهب وأصل إلى بني قريظة ولم يصليها. جاء عمر قال يا رسول الله أنا ما صليت العصر ولا المغرب، قال سبحان الله حتى حنا ما صلينا العصر ولا المغرب، تعال يا بلال أقم الصلاة، فأقام الصلاة وصلى العصر ثم أقام الصلاة وصلى المغرب. معنى هذا لزوم الترتيب في الصلوات، إذا فاتك صلاة فصلها ولو كان الجماعة بتفوتك، صل ما فاتك ولو وحدك ثم بعد ذلك ادخل مع الجماعة. صلى العصر عليه الصلاة والسلام ثم صلى المغرب ودعا عليهم، ملأ الله قبورهم قال أو بيوتهم نارا شغلونا عن صلاة، عن الصلاة الوسطى التي هي صلاة العصر. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، اللهم توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين.